کے سب سے استقرار وعدہ دنیا میں اور فجر و تسلیث ہے. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن او ليس بحضرته. وفي قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال عرضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك بعينه؟ قلت نعم فبيعته اياه. فلما قدم المدينه غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه. كتاب في الاستقراض كرزي وخستل دي باب شبه دي متعلق احاديث تفسير كنا كرزا سايكل شي وخستل شي دیونی ادا کول دین ور کول پابندی لگول حجر منا پابندی لگول پچا پابندی لگول چتر کنا خرید فروخت نکے تفلیس او دارگی کنا قاضی حکم لگئی پ اچا پ دیو کولی بن چدا سای دیوالیا دا دم فلستا ا دے متل کر ویا تسی ہن دو تے نبی اسلام کنا عشق فکیف ترا بیرکا کیر من حسویر تو جی در من حسو پ خیر چکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نے کو مدینہ شہر پہ ہیں انے پپیر بندے کنا شائی اگہ او کڑو دا جے تو پپیر شکل کھلا شے و می کلا حدثنا معلق بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم ارهنا في سلم فقال حدثنا الاسود عن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه ذرعا من حديد دو تو ہو پرسنا ہے سنے کو دو کنا میر مذکرات اکلا دے ابراہیم نے ہائی سنگا کہ پس سلم شاہ رہن جائز دا کرنے جائز دا سلم شاہ مبیحا پا پیروی پیسے ناک دیوی مبیحا پا پیروی چاہتا ویرشے چھے موتا دیندا ذری پی اخلا موتا بے کنا یرے پا جون میاشے لاس یہ جائے یا کنا شر یہ جائے غنم روکاوے دیوی کچھ خواشم یہ تا سلم میں تیوی چھے پیسے پا پیروی دا آم سعود خدا دو مبیحا پا ناک دیوی پیسے پا پیروی پاش کلا کنا پتو میں ٹپک خاص کو یا بلاشائی میں دماغ کو یا گاڑے میں ختم ہو سنگا شائی گانا کچھ سبوتا ہمیں پٹ کشے پرے پیسے بندے پاس وہ جریدہ دو چھے میں بے آپ پیروی پاس رخن دلا شک کنش دلا بیدہ حدیث ہوتا پیٹو کنا فقال حدیث سودا عائشہ نرواد کو چھے نبی اسم یہودینا تو عام کل رہے بشے میں نکری وے ایوی در چیرہ سے وہ زغرہ یا سنگا گانا گانا کلا یہ سنگا زغرہ چیدہ تو سنگا پوتی وی سودا پی دکیلی چیدہ خوئی پیسے سے رہنے سلم دے رہنے کنا دا بیا کو تیورے پیسے دے پر رہن جے زما بیرے پر رہن جے زکنا ہاری کا تو سیکتا دا ہاری کا تو سیکتا دا کے بعد جے زی شبس بابو من اقلم ولا الناس يريد اداءه اطلاقه وبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله او اسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن صور بن يزيد عن ابي عائشة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقدم ولا الناس يريد اداءه عز الله عنه ومن اخذ يريد اطلاقه اطلقه الله اي كان كان بير وخلف بير سوجوكي كفر ياتي دعوة كان كذا بير زكر كوكا لفاي خشوا خشوا مجبوريدو الا به توفیق دیر کو بیخوا او کا پی شورایی ہوئے کنا نسب و کارباری پا پیر بندے کو کنا او پاول نے پرشوی کنا سچی بیات پسے گرد کنا نسب پسے خلوص کنا کدا نے تو کنا حالا پا کو بدا حلوک کو چتے مسمون مولا ہو کنا اطلا پا اللہ بدا تبا پا حلوک پی پوشا بس بابا دا ادویون و قول اللہ تعالی ان اللہ امرکم ان تعدو الامانات الى اہلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکم العدل ان اللہ نعم و یعیدکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا و بی کل حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن زید بن وهب عن ابی ذر قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ابصر یعنی احدا قال ما احب انه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينارا فوق ثلاثه الا دينار ارصده لدين ثم قال ان الاكثر انهم الاكلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا وشرب ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقال ما كانك وتقدم عير بعيد وسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله ما كانك حتى اتيك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت او قال الصوت الذي سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال اتاني جبريل فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت ومن فعل كذا ابو ذر النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كيف جهاد نصرون دي شكلا مدينه تنزل خذ غار النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله چیزو دا لکھا شون چی مو دا دیو خود غرام دا کمو پو کیف سر را روی کنا و دریش پو مسنگا پوتی شدا میں لکو خواشو کنا چی دریش پو مسنگا پوتی شدا مگر کنا دا دیو صدقاتو ختم بیکو کنا البتا آغا دینار چی چا پیر میر بونده ای پیر دے پوریا کشیر دے کنا ابی کشیر دے پیر دے پوریا کنا خوندر بیزو کنا دا وحار کنا پا کیف نوو سایوان دا بیکن نک برداشت خوا پیر احتمام ہوشی چا پیر کنا ایدے پر پیسے دے کشیر دے چی چا پیر میر بونده اور دین آبادی ول کا اکثرین یعنی جام ڈیر مزاری دا کیما شدا خری بوندی دا کلون دی زکہ چ حکین شاد کولا زکوت نشن پر کوي پر تکبر نہ ملا کی زمین ہے کی دا کلون دی مگر اگا سیکنا چ سیکنا مول دولا لوری دولا لوری دولا لوری صدقات شو غریت کو کنا ا کنا ابي بكي ما ثاني يخور ويكي بيات تقول كجداري كتام خدو زرا كنا نبي سدا سمخل جي تيرسو مو يو اول بردو اردا مو كتا دپ سير شي دا سي اول دا انا بي سم خبره پر كتو كجداري كتام خا بیا چ کنا نلو رو پاجي بول تام سن نبي سم رو موتي چ سيب مخور ور تا سي اول ويتي ودر دو موتو چ ويتا جبريل و اگر تقول كان چتو مت كنا چ سر کي نيو کي اپو نيو کي دا بي چ خيرا جنات پسي كنا دا زرا ويتو کا بي جنات پسي ابو جو کی موت ویل چکا دا گاڑی واڑی اکری وی کنا من فالا کا زو کدا وی چے کنا کدا فکری ابا جنت تسی شابس او می کر حضرت احمد بن شبیب ابن سعید قال حدثنا ابي عن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله قال قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارسله لدين رواه سلم وكيل عن الزهري باب استقرار الابل وبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرنا سلمه بن قهير قال سمعت ابا سلمه بمنى يحدث عن ابي هريره ان رجلا تكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه قال دعوه فإن لصاحب الحق مكالما واشتروا له بعيرا فأعطوا إياه قالوا لا نجر إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء وهذا هو استقراض الإبل يعني إيش بكرزاد اللي وخص إيش وقع بجزاد اللي كيش ديرك كنا أخلاف هيك كي إيش بكرزاد شو وخصلا كرزاد مثليات شوي كي آكنا مقدرات اللي كيليوي يا وزنيوي يا كنا عددي متقريبي كنا باشا كرزاد كي كان مثلي هو كي سبوتا جسم مدوكيدي كنا اذن رئيس وقت دائش پر کیا تر پیلے کوئی چیدانا مریشی داخل دخال یو سن زمانین سکر دے انہی عشق کرنے کی بلکل حب ہو آگا شایی کنا چیتا پی دو کیلی کنا امام حفیظ صاحب کنا آگا احمد صاحب دے کہیلا دا زہر ادھا خدیث نا کنا در مجھے نبی سمی اتفیر بر عشق و خصوصا آج چستان پر سنو غلا دا اے نبی سم سنگیس نو کنا اس کی بابری بابری اکلے کنا اسے بکرام عشق ویتا پغساس نو کنا اسے بکرام میں کنا ورچے گدل سبق کیو تب اشارو نبی چنا داد حق کس نہ اور حق کس نے پر رہے دو حق تھا کہ چر شی کنا غصہ تو سو کو ان نے صاحب الحق مکان ہے اے تو پھر کر بون دے کنا ما پھر نہ کر کنا اے تو تو غصہ حق تھا اور تو تو غصہ حق نہ کنا دین ابا تو چیز تو وہ رہی صحیح تو وہ کو پانے رہی شو تو کو ادا پونا دین تو یہ صاحب اور پوری نہیں سکا دور خدا مر عمر نو اور سرے مضبوط تھا وہ چری ان فائدہ کہ چری پھر رہ کر کنا پانی کی شو کو کنا اپ تو سو چلا فائدہ کا سٹار فائدہ می دا کنه که کازانه بی دی کنه چه تا پیر بیو نخصوی میره بیسه میو توی که چه تا بزیش تا کر کنه پیسه پا پیر میو توی ایش میتر کنه یا سبلا تا دی کردو کنه دا غلاس نه چه ایش پا پیر پا کازانه چه ایش میو زیر کنه کنه شاست که ویتا ایمه بیر کری و چه دا بیت المال دی پرا کنه و خطا کنه بیت المال احکام نشکی دی افراد احکام نبیل دی کنه بیت المال دی پرا کنه خیلانه پا کازا و خصنه شی کنه بیت المال دی پرا بی باب حكم التكاذب به قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن رضيان عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول قال كنت بايع الناس فتجوز عن المطرب وخفف عن المعطر فغفر له قال ابو مسعود سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم باب هل يعطى اكبر من سنه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن قهير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكاذب بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فقال ما نجر الا سنا افضل من سنه قال الرجل اوفيتني اوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فان من خيار الناس احسنهم كذاء باب حسن القضاء وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتكاذب فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم كذاء وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مسلم قال حدثنا محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد قال مسلم قراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه ذنب فكذا وزادني باون اذا كان وزادني پھر مو کنے بیمو تک نہ پھر پھر کو خلص کی دیوار اوکلے دا سوی نی دو سوی ہوتے کہ چہ مشروط ای حوالے وی پیلی کہ جس اندر کو تے پی زبون سو رکھے کنا او چہ تے پیو طرف لے کر جس اندر کا پی پی دا پی پی چھائی اوکلے کنا دا خوش نے کہا دو کنا فری پر کو دی کنا دا کا خبر دو دے تے سوی نی شوی تے لا دا کہ یک طرف دو بس باب من إذا كذا دون حقه أو حال نوصه وجائز وبيك حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دم فاشتد الورم وفي حقوق فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من يقبل الثمر حائطي ويحلل أبي فأبى فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خزير كامل فين لا غير دي وتقول لك إذا بوخر من الثمر حجر دي دارنا كبيرة كذا ويحلل أبي بلوت مكان حق ما في كذا مالي مدير كارلو كتنامي في راحه فوريكنا مالي مشلا شيكنا في راحه حكتا كامولا شيكنا كاقانا في راحه فوريكنا لتا مافي كنت هللوك بداها جيزا دوكنا هدا ولد حسكو هيك بلوك شابس فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائدي وقال السلام عليك فعلى علينا حين اصبح فتاف بالنخل ودعا في ثمرها بالبركه فجد فجددتها فكليتهم وبكي لنا من ثمرها باب اذا قاس او جازته في الدين فهو جائز ثمرا لثمر او غيره وبك حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا نصر عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 مسكا لرجل من اليهود فاستنذره جابر فابى ان ينذره فكلم جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له اباه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاوفي له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله فأوفاه 30 وسكن وصللت له 17 وسكن فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبره ذاك ابن عبد الكتاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لك لعلمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول إذا كاسا أو أتي بير بير بيكوي ما قصد منا بير بيكوي أو جازته يا أتكل سا خير كي بير شي بدار ودو حجيري بحجيري بني أبل شي بتو بنا كنا يوجد حجيري دي بتو كنا يوجد حجيري بكمية ده هم كسرت ده خسيره وتو هنا حجيري دي فاتني كده يوجد دي يوجد كام دي يوجد دي كنا ده كده كمية ده خاصة ده كمية كده غرا ودي ميل كده عندي رواه زكاة كده هو كنا ده هو مسلياتي أموالي ربوي دي آه حجيري ده حجيري بتو يوجد حجيري وقلت كنا يوجد حجيري سبحان الله كده يوجد ده كام ويد بياسو يوسف يوجد ده يوجد بياسو يوسف كنا ذلك نبي سمي تويت ذا حجيره ولو خي سكنه فذا بوخت سمر حجيره دي كنا داما تا بكي بتا مافكي سكنه كا كانو يال تا مافكي سا احضر بي سكنه بدا خره ورو هو دار جي بير بي كو كنا دار تو بير ذا سكنه فذا هو احتمال سكا تي يوتي بي اش احتمال تي كامي كنا ودا احتمال تي برباري يو احتمال ما سماطا هو دو احتمال تي كنا كامي وبشي دي كنا ادي وجه نكل دار بكي سو يكيري خلاص باب من استعاذ من الدين وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري حاوى حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ورثه عن عائشه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه اللهم اني اعوذ بك من المقسم والمعرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المعرم قال ان الرجل اذا علم حدث فكذب ووعد فاخلف باب الصلاة على من ترك دينا وبيك لحدثنا لوح بن الوليد قال حدثنا شعبان عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا وبيك لحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا طليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره اقرأوا ان شئتم ان النبي لكن مسمون يشتع مگر ذکر نہ دتا پ دنیا حاضر نہ دیو پ خرش دی نہ دیو ہر مسلمان کا زوالیہ کفا ہمی دایا تیر کی سچے نہ پتہ تولی النبی اولا بالمؤمنہ من انفسہم تیم بار کر مسلمان تا پپل زنی نہ ور نہ دیدا فای مومن ماتا کیم سایت مشو و مونی پرشو فلی ریس عصبته اذا عصبات دی میرس اغا بنوری من کا کی سیک پی او چا کی پیر پرشلو او زیان یہ کہ زیا پر شو زیادہ منا کہ چوڑ بل بچی دی سکے پلنے نشتا کنا فلیات نی موت در سی بیا اب زار دی پیر بے زفر کو کنا فانا مولا ہو زی کنا مولا ی پیر بے زفر کو او دار کی کنا چکم زیادہ کر اے تربیت نگری میں زکا باب ما طلع عن ظلم نبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلع عن ظلم يا غني قال ما طوله پیسے تاخیر کول مسٹ کول دا ظلم دا چ پیر پہ کوی شتا و پیر دے کہ دا ظلم دا باب ما صاحب الحق مکل ما یذکر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا الواجر يحل عرضه وعقوبته قال سفيان عرضه يقول ما تلتني وعقوبته الحبس لا الواجر لا من مثل تال مٹول واجر من غنی اے واسی تال مٹول ダイザータハルビー、オーサドヤハルビーカナ。アソピアニー、タセルコチザタンハルビー、ウェトヤケチェデルバスペレカナ。ヨコルマタナスニー、ペレカナナイスカダウタルバトルケケケデルバスペレ、ダイザータンビー、ハパネキウェルムラ。ウァコプトルハルドガタケチェケウェタライオン。ジェスコマタラポケチェペメダルルルピーマヘビーカナ、ダイアソソド。 وفي كل حدث مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبان سلمت عن ابي سلمت عن ابي هريره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتكاذى فاعرض له فهم به السبب فقال دعوه فان لصاحب الحق مكارا باب اذا وجد ماله عند مخلص في البيع والقرض والبديعه فهو حق به وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراءه وقال سعيد بن المسيب كذا عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يخلص فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو حق به دائما بخير مسرات الكرة私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアウトラマウタプレデカナダイアプチサナハグラデカナアネラプロリプシプレミスティブレティバウラカナミラピレブレナダカナカゼウラウデワディアトラダシャハグラダパアムラトウミダダシビアムラテチャサメイシャデカナヤアリアドサイトソウミダウラウチティブダサイロデカナヤアムラテシャウウウワディエディカナパシュマークのチェスンダーだけからプロデュースのより、およそ入ってきたハースター。やでからザードボール、やでかフェイブでハースウカナ。え、パペルでハータ、ダイディワリアフカナ。ミュージックトゥーウカナ、プロデューバーバーディ、コストリウガラマ。タイヤーバーバーディカナ、バーバーディカナ。ダナジェモフォンシャイミドロ、モザガラプロデューブでハースウカナ。オプロデューブでプリンナウォーシーカザー、フォルガラフェルサビアイカナ。ナカミュウラウスウダーシカナ。アディガリウスウォーカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッドのアビバリピューハリウッド كلهم على المدينه امام خريج هذه الاسناد نقول اسناد لا كلهم كانوا القزاده تلك الجولي التي فاضوا كنا في اسناد كذا تلك الجولي كنا يحيى بن سعيد كصاحب ابو بكر كصاحب عمر بن عزيز كصاحب ابو بكر بن عثمان ابو هريره كانوا على كلهم على المدينه باب من أخر العلم إلى الغد ونحوه ولم ير ذلك مثلا وقال جابر اشتد العلماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبدوا ثمر حائط فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسره لهم وقال سأعن عليك عادا فعلى علينا إن أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فكذيتهم باب مال المخلص اول معدم ف فقسمه بين الغرماء واعطاه حتى ينفق على نفسه. وبه قال حدثنا مصدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال اعتق رجل منا غلاما له عن ظهره فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله فاخذه فاخذ ثمنه فدفعه اليه. اے مفلس ملک نا چا خاص کرو یا دے فقیر ملک چا خاص کرو پیسے کو منہ اکڑ لے وہ آئے کنا غرما ویتا پی روڑی تا کنا تقسیم کر لے یا ادتا ویر کنے چی پخپلا قبیلہ ہو لگا وکنا دو تا روایت آگا دا چی نبی اسلام کنا جا بے رمضلہ بھی کنا چی یو سری کنا پبیشو غلام آسیر کرو مسیح نکو مدبر یکنو اے مو دے مارنا بار تا آسیر یک مدبر خو نا حر سری بیا نبی سم کرے بلی پو کو کہ منے بدا غلام سے کو کو بیچارے کو نوائی میں عبداللہ کا غلام نے اٹھو پیسے ہو تھا پیسے ور کرے کا چتر عثمان یہ قبیلہ دے کنا وہی تجھے دو کنا پدے پدے قبیلہ اس تا پیسے منے کنا چتر تا ور کرے کہ پروری دا ور کرے ٹھیک ہے نا اے فقیر مول ہر تو حکومت پھپر دے ہر کنا او پروری دے کہ روسی تا کہ چپیر میں سپرے کنا وہ مول تو تو ہر کرے دا جے دو کنا شرس باب إذا قرض أبوه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع وكال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط وكال عطون عمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض وكال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل قال بعض بني إسرائيل أن يصرفه فدفع إليه إلى أجل مسمى فذكر الحديث. باب الشفاعة في وضع البين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن معيرة عن عامر عن جابر قال اصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فابوا فقال صلي ثمرك كل شيء منه على حدة غفت ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجبة على حدة ثم اخذرهم حتى اتيت فطعمت ثم جاء فكعن عليه وقال لكل رجل حتى الصوف وبكي الثمر كما هو كانه لم وعذوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على نازح لنا فأزحى فالجمل فتخلف علي فوكذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال أبي عنيه ولك ذنبه إلى المدينة فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عن ابن عبس قال فما تزوجت بكنا أو صيبا قلت صيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت صيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال إذ أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وفزه إياه فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل والسهم مع القوم. باب ما ينهى عن إذاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين وقال الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وفي قال حدثنا ابن عين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني اخدع في البيوع فقال اذا بيعت فكل خلابه فكان الرجل ياكله. وفي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير بن منصور عن الشافعي عن وراد مولى المغيره عن المغيره بن شعبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم حقوق الامهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واذاعه المال. باب العبد راع في مال سيره ولا يعمل إلا بإذنه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها رعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيره راع وهو مسؤول عن رعيته. قال وسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخصومات. باب ما يذكر في الاشخاص والخصومات بين المسلم واليهودي. ما يذكر في الاشخاص باب ده بيان ليك ليك ذكر كيف بمقدمه تشغول شيء اشخاص منا بيول مدهي كنا مدلي كنا قاضي تا وكنا بيزي عدالت تا بيزي كنا قدم مدعوا دو قدم ده حق تا والخصومات بين المسلم واليهودي شاباش. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبه قال عبد الملك بن ميسرة اخبرني قال سمعت النزل بن السبرة سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرا آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها فاخذت بيده فاتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلاف ما مفضل قال شعبه اظنه قال لا تختلفوا فان من كان قبلكم يختلف فهلكوا. ذلك عبد الله بن مسعود كما يوسف اي ايات مرضوا تلوات تكروا انا ما تلوات بمنور نبي سنعرف でも、それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。それを見ることができない。 وفي كرهه يحيى بن كذا كرهه ابراهيم بن صابر عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال استبق رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرعى المسلم يده عند ذلك فلتم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسلم عن ذلك فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسعكون يوم القيامة فأتراك معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري كان في من سعك فأفاك كبري أو كان ممن استثنى الله وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من الصديق فقال من قال رجل من الأنصار قال ادعوه فقال أذنبته فقال سمعت بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت في حديث على محمد فغضبتني غضبة فضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يفرقون يوم القيامة فكن أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بخائمة من قوائم العرش فلا أدري كان من فيمن صعق أو خصب بصعقات صفعته الأولى وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا مولى عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين فكيل من فعل هذا بك أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسه فأخذ اليهودي فاعترف فأمره به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين باب من رد أمر السفيه وضعيف الأقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام يوكنا سفيه دا بوقوف دا عقلنا كم غير دا يا ضعيف الأقل دا بيا إيه كان يتصرف كذا خايا كان حارتا يا كان كردا نقصان ولا دا اثر پرست دی ولا گیری پلوری یا کنا آغا چکی موری دا کنا یا کازی آسو دو رڈانگا کنا سپیر سدو رڈانگو چی دا نپیجی پر سدو گرنے بلی سر سدو ما کن اگر دا پابو دی حجران بھی لگا ولا یا منحوانا کن چی تبی تصرفات نکی کنا او دوی تصرف کنا دا نقصان ولا کنا بیدا رد ولا شی ودا کنا سدو رڈانگا ولا شی شابس ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل ان نهي ثم نهى وقال مال اذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له عينه فاعتقه لم يجوز عتقه ومن باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه اليه وامره بالاصلاح والقيام بشانه فان افسد بعض منعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اذاعه المال وقال للذي يخدع في البيع اذا بيعت فكل لا كلمه ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كان رجل يخدع في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بيعت فكل لا كلمه فكان ياكله وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن المنكر عن جابر ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال وعينه فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم من النحار باب كلام الخصوم بعضهم في بعض وفي قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شكيك عن عبد الله قال قال رسول الله من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لك الله وهو عليه عزبان قال فقال الاشرف في والله كان ذلك كان بين رجل وبين ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينه قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بماله قال فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله أو إيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه تكاد إن أبي حجرا دينا كان له عليه من المسجد فارتفع قصته حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف ستر حجرته فنال يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال لك ادفعه يا رسول الله قال كن فاقضيه وفي قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الكاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سورة الفرقان على عين ما اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا بها وكيف ان اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته برجائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرا على عين ما اقراها فقال لي ارسل ثم قال له اقرا فقرا فقال هكذا انزل ثم قال لي اقرا فقرات فقال هكذا انزل ان القران انزل على سبعه احرف فاقرا ما تيسر منه باب اخراج اهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفه وقد اخرج عمر اخت ابي بكر حين اجناحت اخراج المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفه يوم ذكرنا في جناب الخبر كله اغا سيد جناب الدرجه كنا يعلم ما سينا ده یا دانو خصومت نه کنه به کېر نه پسو په طریقا باندې سره شیکان چې تمه نه کېر نه وزه به زوی نه وزه کنه حاکم دې پر داجه یې زده یا ابو بکر کنه خیر وا چې کله ابو بکر صاحب کنه او مفات شو د خیر به کنه ویر په باندې کړو عمر فرق ما نکړیا و دی ویر نه کچ ویر باندې کنه دې بیان درځه کنه فقط اخرج عمر اخته ابو بکر خیر نه حته کنه کېر نه وی سره خلاص وبې کنه حضرتنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبه عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم خالف الى مناظر قوم لا يشهدون الصلاه فاحرك عليهم باب دعوه الوسيل للميت وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه ان عبد بن زمعه وسعد بن ابي وقاص احدثهما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امات زمعه فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن امات زمعه فاقبضه فانه ابني وكان عبد بن زمعه اخي وابن امات ابي ولد على فراش ابي فراى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعصبه فقال هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش واحتجبي منه يا سودته باب توثق ممن تخشى معابته وكيف ينابات عكرمة على تعليم القرآن التوسط ممن تخشى معرته يوسي فساد نادري معرمة فساد بياكن أغا تاري كي عرفتو كنا أتغري دي لكي هو تو فساد نادري كي مري قدير بنواني لكي كنا دا جيزة دو كنا توسط ممن تخشى معرته ابن عباس سيب أكرمة ترلو أكرمة أولابو ابن عباس سيب كنا تعلیم سبا کې ویته ورو خو زړه مې کتشتي پاره دي په دا وړه وکړه چې ما تشتي پاره دي وکړه بیا آی کړه کای دی کو ته زه غنی ولته وری وکړه په تعلیم د قران باندې په سنت باندې په فرض باندې کړه سبا کې راځم دی په کرما باندې چې وته تړلای په خدا روغ نه پچار کنه چیرته وایي مورې زکه چې روغ وی اسره پیدا کړه به ذهني طریقہ باندې کړه هغه شګت خرابې دي کنه سزو ورکول یا کړه تړلې بیا دا عندها بسبب دي فرمينا شرنا بيو بسوزي شبس وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الله عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله سلام خيرا كبل نجد فجاء برجل من بني حنيفة يقال له صمامة بن أسار سيد أهل اليمامة فرب طلب سارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله سلام فقال ما عندك يا صمامة قال عندي يا محمد خير فذكر الحديث فقال أتلك صمامة باب الرد والحبس في الحرم واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن عمر راضيا بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار وسجن ابن الزبير بمكة باب الرد والحبس في الحرم فخرم شيكنا سيك تاري كايدي ربطي اكنا سيكو نوالي ولتي وياكنا كايد كوي ويكي دا جايزة دو فخرم شيكنا فخرم شيك جن خنا جورا كا نافع ابن عبد الحارس اذا يو كيرو كرلو اي جيل دي پرا فمكاشي دي سفار ابن مياه جيرو كرلو دا دي عمر فروب سيب كنا گورنر وچه كاتير عمر فروب سيب فده بايا رضي شورا كنا دا كير دي جيل دي پرا كن خدا بايا بيدو دي پرا شيو كنا سورا دي بیا صفان دے پر بے سلوی سب دینار وی اندی کیر کس طرح سلوی سب دینار بے تو دے پر وی وی ابن زبیر کا مکاش سجنہ ایک جد جو کا مکاش مکاش زمین حرم دا دائی کدہ بلا خبرہ چکا چیر عمر فریس کو گوشت لو بے خبائی نفیر دو او کا گوشت نا بے دے ایک ایر کس نے پر سلوی سب دینار دی دیتا مثل بیانہ بے تیکے چھ بیانہ روکا کچیر پشمونہ شی جی بیدا در پونتی شی کنا بيو العربون يا عربان مخاطر شو ولا كنا だが、なじるか、あおどかなじるかな。そのあいまだが、あおどりか、せんでいかな。だが、たら、だってけいこ。だが、たらさまディナーで、あらべかみ、かちかけらファッションは、べだってこっち、だべとび。でも、やな、ザバスカウン、だが、ジェルディかな。おみる、あなぴみき、ジャムーダ、はだけな、べやな、かウン、ザバスカウン、だ、ジェルズ、なり。みんな、パレアブネクス、そういうのファッション、で、ランゲかな。まびあたら、ペシャル、ポテシダー、かな。ダンジェザー、かな。ポテザー、ハブラ、かな。ダリカ、アトリケサラ、スワーかな。キュウリケ、キュウリケ、キュウリケ、だからそれはディナーラーでとんでけきまと。やさるずらでハマ。ザラサルズでハマティカーサルズならサルズの。だとキマタ。あわせるのもんだかな。よくまくし、ジュニアとジュニア。かにべだもだかな。べだけでもたこてふるさとでかだや。えもでこてならけやだ、ジャムラド。べだけでもだ。だけでもたかうのか、シャバス。 ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد سمع ابو هريره قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيل ان اجل فجاء برجل من بني حنيفه فيقال له صمامه بن وصال فربطه بالطريق من صور الى المسجد بسم الله الرحمن الرحيم باب في الملامه ذكر به قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الله اسلام جعفر وقال عيب قال حدثني الله قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن حرم عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصري عن كعب بن مالك انه كان له على عبد الله بن ابي حجره الاسلمي ليل فلاكيه ولكن هو ملازمه تغلفي كيفتادي حقي فتادي بيري انا دايبر كبيره كسرحتانا وسرحتانا سرحتانا كنا وطبقه بدمونه انا كيانك جاسع انا كشكال مكوكنا بمكانيه كيفرشاحه ما ترشاحه ما لبريكه لكن بدخلنا غرات سيدنا تاج بشيكنا دايكا دايكا ابن مالك فديكا ابن حضرت بريكنا ترشاحه ودغزه سرغزه من أفرادهم وتكلم حتى يصفعت الصدوم وصمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكعب وعشر من أنه كان يقول النصف فأخذ النصف ما عليه وترك نصفا باب التكاد وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا الشعبان الأعمش عن أبي الزهاء عن مسروق عن خباب قال كنت كينا في الجاهلية وكان لي على عاص بن وائل دراجمه فأتيته أتكاده فقال لا أكذي له حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى يمتك الله ثم يبعث قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي ما له ولد ثم أكذيك فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له طيرنا ما له ولد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع عليه وبيك الحنس يقول كي يشتان كنا إيجي ناس دير كده تو شاي مدلا دا زي ناس دير كون دا مودا كنا دمر پيسي دي دمر دا زرگين دي پشي دمر پيسي دي پشي كنا دا نمنا كبا توا كسرا وكنا دفع لي تابي ببير كوي باب دي شكرا كنا دي أجنى بكي آي ما خدها مزاد دا كنا چه ناس دير کو عالمين دير کو ور كوي بكنا مجا حنا پي چنا كنا خانيب و ناس دير کو كبنه بنو ور كوي چه سپر اتو خانيب گمون دادی پوی دو چه دا حق دا خير دا اتو آجه تو روغو لگه دي کنا خانيب من پوی دو شي کنا بيوو تا ورکا وقتو کو بنه بگمون ور چه ناس دير کو سنه چانا دي زدادی كنا امو خلینا دا ناس دير وطلی وی کچانا کن دا خبر دي کنا ودلی دي كنا دا غا اتو کدائی نشی چه سپر اتو غانيب بومی مای ورکوا ジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンエトラレコメントウィリカカナヤクシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンハリプラシュプテルク リカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカンジェシュプテルクリカمن يعرف ثم اتيته فقال عرضت حولا فعرفتها فلم اجد ثم اتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعض بمكه قال لا ادري ثلاثه احوال او حولا واحدا باب غارة الإبل وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن رضي الله قال حدثنا زيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن جهني قال جاء ربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتكته فقال عرف ثلاثا ثم عرف عفاتها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستمسك قال يا رسول الله غلة العنم قال لك أو لأخيك أو لذئب فقال غلة الإبل فتمر فتمعر بجر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذابها وثكابها ترد الماء وتأكل الشجرة باب غلة العنم وبيك الحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطتك فزعم انه قال اعرف عفتها وبكاءها ثم عرف حسنة يقول يزيد ان لم تعرف استنفك بها صاحبها وكانت وديعة عنده قال يحيى فهذا الذي لا ادري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء من عنده ثم قال كيف ترى في ظلة العنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او لذئبك قال يزيد وهي تعرف ايضا ثم قال كيف ترى في ظلة الابل قال فقال دعها فان معها حذاءها وسكاءها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها باب اذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطة فقال يعرف عفافه وبكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها قال فظلة العنم قال هي لك او لاخيك او لذئب قال فظلة الابل قال ما لك ولها معها سكابها وحذابها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها.